اللهم صل وسلم. نعم. هذا القلب متواتر. نعم. عند جمع هذا الحلم سمى متواترا. عندما انشرط اكثر من ذلك ادراوا اكثر من عشره. نعم. بعض اهل العلم روى ذكر ان العشره تكفي كما الف في هذا السيوطي. نعم. واخرون يحكم بالتواتر في اقل من عشره ايضا. لانه يختلف. عشرة من الثقات الأثبات أحسن من 50 و60 من الناس المجروحين. نعم. تختلف الأسانيد ويختلف الناظر فيها. هناك ناظر يعرف صفات الرواة وثقتهم وضبطهم فيقتنع ويكون عنده من المتواتر وإن كان 5 6 7. وبعض الناس ليس عنده علم وبصيرة في أحوال الرواة فقد لا يقع في قلبه من الثقة والطمأنينة من عشرة ما يقع في قد الآخر. يعني جهل. التواتر يختلف بحسب حال الرواة وحسب حال الناظر فيهم وعلمه. نعم. خبر واحد إذا تلقت الأمة بالتصديق والقبول. نعم. خبر واحد إذا تلقت الأمة بالتصديق يفيد العلم أيضا على الصحيح. نعم. يفيد العلم كما قال حافظ النخبة. وقد يقاوم فيها من العلم أن الرجل بقرائن على المختار. حتى ولو من طريقين قد يأتي من طريق واحد ثابت فيطمئن القلب إليه ويفيده العلم. ما يكون هذا الحديث من هذا الباب؟ هذا منا متواتر، مهم من هذا الباب، مهم باب الأحاد. نعم. هذا أكبر، الحديث أكبر. نعم. صحيح ليس باب الأحاد هذا. يقال هذا ما حصل من فاطمة رضي الله عنها أن دليل على حب الإنسان للدنيا تعلق بها. هذه طبيعة من آدم، طبيعة الإنسان. وإنسان قد تقوم عند شبهة يصعب زواله عن نفسه. نعم. هناك معمر توري سأل معمر هنا سأل تنزيلة في هذا الحديث سبعة تفرج إليه وليه يكون كتاب على قرار معمر قال لي التوري معمر من أقران التوري أقران قد يحد أحدهم على الآخر ممكن لكنهما أقران. نعم. كلاهما يوم على سهل. الذي دفع غمر إلى علي والعباس الصدقة ما بني النظير أما بني النظير التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان النبي ينفق منها على أهله. الأراضي التي أخذها النبي من بني النظير لما أجلاه. نعم. نعم. هل هذا يكون كل ذي؟ نعم. هل يكون كل ذي ولي الأمر كيف المال؟ أن يخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الذي الذي بعد ولاة الأمور الذي وقعوا فيه يكون بيت المال عموما. نعم. نعم. ثم لولي أم بعده. لولي أم بعده. نعم. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجله. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجله. وهذا كما تقدم قدم أن المرأة راعية عليها أن تجتهد في نصح لزوجها ولولده، وهي مسؤولة عن رعيتها. فإذا كان الزوج مسيكا صحيحا فلها أن تأخذ من ماله

قال زيد أبو عتاب الشامي مولى معاوية أو أم حبيبة ثقة من الثالثة البخاري في الأدب أو أخته أو أخت أم حبيبة أو أخته أم حبيبة لا لا لا أو أخته نعم اسمع يعني أما مولاه ولا مولا أخته الرجال صلى عند أخته أخته أم حبيبة ثقة من الثالثة البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي بن ماجه صلى عندك ما نبه على الشاه عندك لا صلى عليه عتاب النبي عتاب اسمع بعينك نعم لا بأس بس صدوق أو صدوق لا بأس في الجملة وإن كان له أوهام الأصل عدم الوهم هذا له شاهد عظيم نقول هذا له شاهد عظيم صحيح هو الأصل عدم الوهم لا يفعل الوهم إلا عند المعارضة إذا فرض إذا فرض لا بأس بحسب فرض ولا ولم يكن هناك علة أخرى نعم الله العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقه المعتر على اهله. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلك. قال ولم؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعتق رقبة. قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتى النبي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق ما بين الآبتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال فأنسم إذن. والشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما هم عليه من حالتهم الشديدة، فإن الرجل ذكر أنهم مؤسرون وأنهم في حاجة وأن أولى بهذه الصدقة ولم يفرق بينهم ولم يقل للمرأة لك ترك النكاح أو كذا، دل ذلك على أن المؤسر والمؤسرة إذا سكتا ولم تقل شيء فلا حرج، إن صبرت على زوجها وعلى عسرته ولم تطلب شيئا فإنه لا يتعرض لها، وإنما الكلام فيما إذا طلبت هذا هو محل البحث. أما إذا سكتت وتراضوا وسكتوا على ما هم عليه من العسر والحاجة فلا شيء على زوجة ذلك، لأنها صبرت معه ورضيت. نعم. وفي هذا دلالة على أن من عجز عن كفارة الوطء في رمضان فإنها تصبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له إذا أيسرت فأنفقها أو فأحرشها، بل قال فأنتم إذن. قال فأطعمه أهلك. معلوم أن الإنسان ليس مصرفا لزكاته ولا مصرفا لكفاراته، فعلم أنها سقطت عنه وأنه صار بهذا الإيسار أهلا ليصدق عليه بدلا من أن يؤخذ منه. نعم. صلى الله عليه وسلم الرسول أعطاه إياه. نعم أطعمه أهلك. نعم. لكن أعطاه إياها ليتصدق بها قبل. أولا لما عرفه انه محتاج قال كلها انتم اهل بيت. نعم. باب على الوارث مثل ذلك، وهل على المراه منه شيء؟ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم الى قوله صراط مستقيم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب اخبرنا هشام عن ابيه عن زينب ابنه ابي سلمه عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجل في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.

هو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الموت والله أعلم، وليس فيه تعرض لما بعد الأب والله أعلم. هذا البحث بعض النقص الأظهر في هذا أن النفقة لا تنافي بين وجوبها وبين الأجر، قول اللي قال لهم سلام لك أجر أو لغيرها لا ينفي كون ذلك واجب عليها عند وجود المقتضي، والنفقة تدخله الصلة صلاة الرحم، صلاة الرحم واجبة للوالدين واجب، فالنفقه داخله في ذلك، بل هي اعظم الامور الداخله في صله الرحم وفي البر، فعليها نفقه اولادها ولها اجر في ذلك مع مع مع مع, مع الوجوب الاجر، فالاجر لا تنافي بينه وبين وجوب الانفاق عليها اذا استطاعت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ساله السائل من ابر؟ قال امك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، قال ثم الأقرب فالأقرب. دل ذلك على أن النفقة والبر والصلة تتبع الأقرب فالأقرب، لا تعلق لها بالميراث، ولو الوالد على الوالد فذلك يعني من جهة عدم المضارة لا يضار، أما النفقة فهي على الأقرب فالأقرب. فأول الآباء هم المسؤولون عن النفقة على أولادهم، ثم بعد ذلك على الترتيب أمهم إذا كانت هاجرة، ثم جدهم، ثم هكذا حسب الترتيب في المواريث، لأن الصلة والإحسان أمر لازم للأقارب فيما بينهم، وإذا اختلفوا تعددوا نزعت بينهم النفقة على حسب قوتهم وغناهم وسعة الرزق عليهم، كل يصل الرحيم بقدر طاقته، فإن اصطلحوا كفى، وإلا هو ولي الأمر يوزعها عليهم على حسب وسعهم، وقال آخرون على حسب الميراث، والأقرب في هذا أنها على حسب الوسع، لأن النفقة والصلة على حسب القدرة، ثم يبدأ بالأقرب فالأقرب، إذا كان يقدر على صلة أخيه قدم على عمه، وإذا كان ماله يتسع لعمه قدم على ابن عمه وهكذا. نعم الله أعلم. سد الجوع والعناية بالمحتاج ورحمته لا شك أن له أثر كبير، لا شك أن لهذا أثرا كبيرا في تقارب القلوب وجمع القلوب والتعاون على الخير، فمن رحم رحم. هكذا عيادة المرضى، المريض يتأثر بالعيادة ويرى شيئا كبيرا في نفسه بالعين، فهي من خصال الحميدة التي جاء بها الإسلام. وهكذا فك العاني وهو الأسير، يعني اهتم المسلمون بفك أسراهم أسر الحرب من أيدي المشركين، هذا إنقاذ لهم من الشر وإنقاذ لهم من تعب الأسر وظلم الكفار، وإحسان إلى أهليهم وعوائلهم ورجوعهم إليهم إلى غير هذا من المصالح. وإذا كان هذا في فك الأسرى من أيدي الكفار وفيه ما فيه من الأجر، فكيف بفكهم من الشرك ودعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وإنقاذهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام وهدايته وعدالته؟ يكون أعظم، فإن اعتاقهم من الشرك بالدعوة والتوجيه والإرشاد والإحسان والتأليف له المنزلة العظمى في خصال الإيمان وفي الإحسان إلى الناس وفي إنقاذهم من أعظم خطر وأكبر جريمة وأعظم سبب لدخول النار. ويلتحق بهذا إنقاذ الغرماء وفك أسرهم من الديون، لا سيما والمعروفون بالخير والاستقامة والصلاح، فإن إنقاذهم من شر الدين ومعاونتهم على تخليص ذممهم فيه شيء من فك الأسر، وفيه أيضا تقريب للقلوب وتأليف لها، وفيه إحسان العام للدائن والمدين، وفيه تعاون على البر والتقوى وتأثر من المؤمن بأخيه، أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، كلمات جمل ثلاث مختصرة فيها الفائدة العظيمة. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد من طعام ثلاثه ايام حتى قبض. صلى الله عليه وسلم. وعن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه اصابني جهد شديد فلقيته عمر بن الخطاب فاستقرته ايه من كتاب الله فدخل داره وفتح علي فمشيت غير بعيد فقرات لوجهي من الجهد والجوع فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على راسي فقال يا ابا هريره قلت لبيك رسول الله وشهديك واخذ بيدي فاقامني واعرض الذي بي فانطلق بي الى رحله فامر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا بارد فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقد. اللهم لا شيء عليك. قوله كالقدح بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهمله والسهم الذي لا لي شبه. اللهم اتقهم الله عز وجل، لان انت خبطته وكبر حتى صار كالقدح الكبير، يعني المشي كالقدح المشي الكبير انتفخ بطنه من الشرب ثم اللبن حتى امتلع بطنه رضي الله عنه، كان قد سقط من الجوع. استقرا عمر الايه لعل عمر يقول له ادخل افطل له، فعمر فتح عليه الايه وعلمه ذكر له ما ذكر ولكن لم يفطل له ما فيه من الجوع، سقط من شدة الجوع حتى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما أبده وأخذ بيده وأنهضه وسقى هذا الصلاة. نعم. أي حظ؟ نعم خلال العين مثل كلام السابق سواء ما زال على الشيء، يمكن قد يعني صار كان نعود، يعني كان منتخس هذا القدح، لأن السهم عود جعل فيه الريش جعل فيه النصر، تشبيه بالعلم والعود يعني يمكن أن ارتكز أو ارتفع وصار كالعود المرتكز، يمكن من هذا الوجه. بداية عرضت البطن مثلا والأمدى في الرواية بداية عرضت البطن على البطن متى من سبعة لا الأول الأول كان جاء ثم تبع البطن بسبب اللبن. نعم. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى ذاك تولى ذلك من كان حقا لي منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر والله لا نكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النار. ما تفضل الله رضي الله عنه من أحب الناس إلى الخير، لكن قد يشغل وقد لا يفضل لأخيه، مثل وقتنا اليوم قد يكون الإنسان في غاية من الحاجة وغاية من الجوع وغاية من الفقر ولا يصل له بعض إخوانه إلا إذا تكلم. باب التسمية يا الأفطان والأكل باليمين. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة. وهذا يبين لنا أن المسلمين أصابهم جهل عظيم في المدينة وشدة، وهذا هو غرض أسلم عام خيبر، هذا يدل أن كان هذا في السنة السابعة أو ما بعدها، هذا المسلمون أصابهم شدة، يعني تجمع المهاجرون تركوا أوطانهم تركوا أموالهم تجمعوا في المدينة، كانت الغنائم قليلة، فإن الغالب على البادية وعلى الناس الجزيرة قلة الأموال، وصار ما عندهم الإبل والغنم والسرايا ذاك الوقت قد تغنم وقد لا تغنم، قد ترى الشيء قليل والناس كثير، والأنصار بذلوا كل شيء، عندهم الطعام عندهم التمر الغالب، ولكن الناس أكثر. نعم اللهم صل على نعم. الإسناد الأخير عن أبي حازم موصول بالإسناد الذي قبله. نعم نعم. ذكر الشيخ قال نعم. قالوا عن أبي حازم يعني بسال السابق نعم ما قالوا قال أبو حازم قالوا عن أبي حازم نعم نعم أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيشه الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وخذ بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. قال عمر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، امه ام سلمه وابوه ابو سلمه عبد الله بن عبد الاسد المخزومي الذي اصابه جرح يوم احد ومات بعد ذلك بعد احد باشهر، حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاه والسلام في عام 4 من الهجره، كان عمر صغيرا فكبر وصار ممن يفهم ويعقل بعد ذلك، فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله كل بيمينك وكل مما يليك، كان تطش يده الصحبه اذا اراد ياكل كالصبيان يعني الذين لم يتعلموا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم سم الله عند الاكل كل بيمينك وكل مما يليك، وهذا امر والامر للوجوب، فيظهر انه يجب تجب التسميه عند الاكل، يجب الاكل باليمين يجب الاكل ما يليه، وما يدل على الوجوب ان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اكل بشماله قال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت، ثم رفعها الى فيه بعد ذلك اصيب بعقوبه لما ترك الاكل تكبرا وابى ان ياكل بيمينك، فقال له لا استطعت شلت يمينه، نسال الله العافيه. رواه مسلم الصحيح. وفيه من الفوائد تعليم الاولاد تعليم الصبيان، وان الرجل يعلم الولد الذي في بيته سواء كان ربيبا له او اخا له أو ولدا له أو خادما أو ما أشبه ذلك، هكذا يعلم غيره من الصبيان، يعلمهم الآداب الشرعية. وفي قصة أبي هريرة دلالة على جواز الشبع، فإنه قال اشرب اشرب اشرب حتى امتلأ بطنه. قصة أخرى قال والذي نفسي بيده ما أجد له مسلكا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. هذا يدعى جواز الشبع وجواز الريب، لا بأس بذلك، لكن التخفيف أفضل حتى يكون له نفس، كما في حديث ما بلغ أهل عائشة من البط حسب ابن أبي القيمات يقيم أصوبه، فإن كان محالة فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، هذا أفضل، ويجوز الشبع ويجوز الريب. نعم. ولا سيما إذا كان المحتاج قد يستحي، قد يأكل قليلا يستحي، يكشف عليه كل حتى لا يستحي حتى يأكل حاجته. كلمة والله ما منعه إلا الكبر من الحديث. نعم لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الأكل مما يليه. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديري عن عبد بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما فجعلت آكل من كل نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حتى أنا المعلق أنس أنس قوله باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذا التاليه. هذا التاريخ طرف من حديث الجعد أبي عثمان عن أنس في قصة الوليمة على زينب بنت جحش. وقد تقدم في باب الهدية للعروس في أوائل النكاح معلقا من طريق إبراهيم بن طهمان عن الجعد وفيه ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول له اذكر اسم الله ويأكل كل رجل منا يليه. قد ذكرنا كما وصله وسيأتي أصله موصولا بعد بابين من وجه آخر عن أنس لكن ليس فيه مقصود الترجمة. وعلى شيخنا ابن الملقي كذلك لمعطاء تخريج ابن أبي عاصم الأطعمة طريق بكر ثابت عن أنس وظهور منهما فليس بالحديث المذكور مقصود الترجمة. وعند أبي علاء البزار يرى من الوجه الذي أخرجه ابن أبي عاصم. يقول هذا التعليق وأسنده ابن أبي عاصم في الأطعمة حدثنا غزوة قال حدثنا مبارك قال حدثنا بكر وثابت عن أنس به وأصله في الصحيحين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن عمر بن كيسان ابي نعيم. ماذا فيه من الفوائد انه اذا كان المكان ضيق او لنا ضيق يدخلهم جماعه الجماعه، كانت وليمه فيها جماعه كثيرون والمكان ضيق او اصعب ما تحمل يدخلهم جماعه الجماعه عشره عشره عشرين عشرين خمسه خمسه حسب الحال، يأكلون ثم يقومون ثم يأتي بعدهم الآخرون وهكذا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل مما يليك. باب من تتبع حوالي القصر مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهيه.

ثم قال أذن عشرة ثالين لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن عشرة ثالين لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن عشرة ثالين لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون رجلا. هذه من آيات الله إنما الجزاء ودلائل القوة خبز قليل كفى هذه الأمة وأنزل الله فيه البركة. اللهم استعان. آياته كثيرة ودلائل نبوته لا تحصى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا موسى حدثنا أنس الأول أرسلت أم سليم معه بالخبز رجع بالخبز معه رجع به أعطاه أم سليم والنبي أمرها أن تفته ثم دعا فيه صب عليهم ما تيسر من الدهن. ونعم حدثنا موسى حدثنا معتمر بن أبي قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صار من طعام أو نحور فعدنا ثم جاء رجل مشرك مشعال طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع معطية أو قال إبه قال باب البيع قال فاشترى مشاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإن الله ما من 300 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياه أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. اللهم صل على النبي 130 فأكل واحدة صاع من الطعام شوي بعض البطن غزع ثم أكلوا من الباقي من آيات الله. الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. شراء الحاجات من المشركين كما يشترى من أهل الكتاب البيع والشراء لا مانع من أن يشتري من المشرك والكتابي والمسلم. نعم حدثنا مسلم حدثنا وغير حدثنا منسوخ عن أمه عن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شرنا من الأسودين التمر والماء. اللهم صل على اللهم صل على الله أكبر. نعم باب ليس على الأعمى حرج. اللهم صل اللهم صل على الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلحة 529. نعم نهايتكم اللهم صل 164. نعم ما شاء الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون والنهي هو الاجتماع على الطعام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت من خير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عوجا وبدآ

قلت ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتج من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة. فإن شيء المسلوخ أكثر من شيء المسموخ. فإن شيء المسلوخ أكثر من شيء المسموخ. لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطة. وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة. وقد وافقه أبو هريرة على نفي أكل الزقاق. أخرج ابن ماجه من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه زار قومه فأتوا بلقاق فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه. قال الطيبي قول أنس ما أعلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره نفي العلم نفى العلم وأراد نفي المعلوم وهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم لطول لزومه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقته له إلى أن مات. قوله عن يونس قال عن علي هو الإسكاف. علي هو شيخ البخاري فيه وهو ابن المديني ومراده أي أن يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه علي ليتميز. فإن في طبقته يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين وقد وقع في رواية ابن ماجه عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف. وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد وهو بصري واتقه أحمد بن معين وغيرهما. وقال ابن عدي ليس بالمشهور وقال ابن سعد كان معروفا وله أحاديث. وقال ابن حبان لا يجوز أن يحج به كذا قال ومن وثقه أعرف بحاله ابن حبان. والراوي عنه هشام هو الدستوائي وهو من المكثرين عن قتاده وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث. وفي الحديث رواية الأقران لأن هشام ويونس من طبقة واحدة. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وصرح بالتحديد كما سيأتي في اللقاء. لكن ذكر ابن عدي أن يزيد بن زريع رواه عن سعيد فقال عن يونس عن قتادة فيحتمل أن يكون سمعه أولا عن قتادة بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة وكان يحدث به على الوجهين. قوله عن أنس هذا هو المحفوظ ورواه سعيد بن بشر عن قتادة ورواه سعيد بن بشير عن قتادة فقال عن الحسن قال دخلنا على عاصم بن حجرة فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على أكوان قط. نعم على خوان الله حدثنا ابن كمل بحث على خوان قط. نعم على خوان قط. نعم قوله على سكرجة بضم السين والكاف والراء الثقيلة بعدها ديم مفتوحة. قال عياض كذا قيدناه. ونقل عن ابن مكي أنه صول فتح الراء وهو بهذا جد مذكور بشري وزاد لأنه فارسي معرض. والراء في الأصل مفتوحة ولا حجة في ذلك لأن الإسم الأعجمي إذا نطقت به العرب لم تلقه على أصله غالبا. وقال ابن الجوزي قال لنا شيخنا أبو منصور اللغوي يعني الجواليقي بفتح الراء قال وكان بعض أهل اللغة يقول الصواب اسك جرة وهي فارسية معربة وترجمتها مقرب الخل. نعم وترجمتها مقرب الخل وقد تكلمت بها العرب. قال أبو علي فإن حقرت حذفت الجيم والراء وقلت أسكر ويجوز إشباع الكاف حتى تزيد ياء. وقياس ما ذكره السبوي في بريهم بريهين وقياس ما ذكره سيبويه في بريهي أي قال في سكيريجة والذي سبق أولى قال مكي وهي صحاف صغار يؤكل فيها ومنها الكبير والصغير فالكبيرة تحمل قدر 6 أواق وقيل ما بين ثلث أوقية إلى أوقية. قال ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعمله في الكرامية والجوارش للتشهي والهض. وأغرب الداوري فقال السفر رجاء قصعة مدهونة ونقل ابن قرطون عن غيره أنها قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. والأول أولى. قال شيخنا في شرح الترمذي: تركوا الأكل في السفرجة إما لكونها لم تكن تسمع عندهم إذ ذاك أو استصغارا لها لأن عادتهم الاستماع على الأكل، أو لأنها كما تقدم كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يشبعون فلم يكن لهم حاجة بالهضم. قوله: قيل لقتادة، القائل هو الراوي، قوله: فعلامة، كذا للأكثر، ووقع في رواية المستملي بالإشباع. قوله: يأكلون، كذا عدل عن الواحد إلى الجمع، إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله. قوله: على السفر جمع سفرة، قد تقدم بيان هذا الكلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة، وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر، وأكثر ما يصنع في جلد. فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزالة راوية. ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية. بس العين جاءت في السفر هذا البيان ما كان يأكلون عليهم ما كان يأكلون السفر، هذا يدل على شيء يبسط على الأرض. عبارة المؤلف الشارح من أبوابها أكثر ما يصنع في جلد، فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزالة راوية. يلا حسي العيني مرة تفسير. نعم. حدثنا ابن أبي مرن أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد أنه سمع أنس يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يدني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى فألقي عليها التمر والأخذ والسم. وقال عمرو عن أنس: الأنطاع هذه هي السفر، ثم أو الأنطاع هي السفر، سواء كان من خوص أو من جلد أو نعم، يوضع عليها الطعام، ويوضع فيها الطعام عند الحمل، نعم، الخبز ونحو نعم. وقال عمرو عن أنس رضي الله عنه: بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطق. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعوه بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين. فقالت له أسماء: يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين، أو كيف قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما، وجعلت في سفرته آخر. قال: فكان أهل الشام إذا عيروا بالنطاق يقول: إيها والإله، تلك شكاس ظاهر عنك عارها. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم قالت: ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن فأكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما.